وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله بيقول كل أطلقها شعارا وقولوا عني جاء الحق. يبقى ما يقولوش قل دي إلا إذا كان إيه حق جاي باك. وقل جاء مش بيوش رساله لا، قال له أنا اللي بقول لك قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان. وبعد ذلك يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدخل عام الفتح، يدخل مكة وبعدين فاكا 360 سنة ويكبهم بقى والوينادي جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق ايه وما يبدل ايه الباطل وما ايه وما يعيد. ايه يعني وما يبدل الباطل؟ قال لك ان الحق جاء والباطل يقول لك لا يبدي ولا يعد ولا يهش ولا يمش، لانه يبدو يعيد حركه بدء وحركه اعاده يبدو للاحياء. ما عادش له كده، ما عادش له صوله ولا ايه ولا له كده. فقل جاء الحق وزهق الباطل. ومن العجيب ان الحق الذي جاء انتفع به من الحق انتفع به من لم يؤمن بهذا الحق. شوف شوف العظمه، الحق اللي جه انتفع به اهل الباطل. لأنه لما جمعوا مهم كده قالوا ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا إيه؟ أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. يبقى الحق مش جاينا عشان نستعبد به الناس، ده الحق عشان راحة الناس. نعم. يقول جاء الحق حتى قالوا أن كلمة جاء الحق هو أن يجي واحد بده يدخل على النبي عشان يأذيه في الكعبة، فضال أظن عايز يأذيه في الكعبة. فلما ذهب كان الناس يعرفوه حد وشو كده باعوه، جه وحط ايده على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال فوالله لقد أقبلت عليه وما في الأرض أبغض إلي منه. فحين وضعت يدي عنده فوالله ما في الأرض أحب إلي منه. يبقى جاء الحق وذهب. نعم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الباطل نفسه الزهوق يعني إيه؟ الزاهق ده مبالغة، هو الباطل نفسه. ولذلك يقول لك إيه ده الباطل ده الصيحة بتاعت الباطل ده إيه؟ واللذع بتاعه والإله ده من جنود الحق. ليه؟ لأن الباطل لو لم يؤلم الناس لما تشوف الناس للحق، إنما ساعة ما يشوفوا لزع الباطل وقرف الباطل يقوموا يعملوا إيه؟ يعرفوا الإيه؟ يعرفوا الحق.